الأخ يسأل عن الإيثار في الفطر، لا أعلم حديثا ثابتا في هذا، وإن كان بعض الفقهاء قال استحب يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر إذا خرج يوم العيد وطعم فإنه يوتر، قالوا هذا مثل هذا، ولأن الله وتر يحب الوتر. الصواب أن هذا الخبر يصعب تعميمه، والإنسان ربما يقال إذا أكل يوتر، إذا شرب يوتر، ويعمم هذا الخبر. فنقول الأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضى للنقل فلم ينقل كواقع هذا الحال، فإننا لا نقول بالوتر. والأمر الذي لم ينعقد سببه ولم يوجد المقتضى ممكن يقال بأن الله وتر يحب الوتر، فوجد ماذا كيف كان النبي يصنع في أكله وفي شربه، كيف كان يفطر، ولم ينقل واحد بأنه يوتر. بالتالي لا نستحب الإيثار هنا لوجود انعقد السبب ولم ينقل أنه كان يوتر، فالأصل عدمه. وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فيه فلا هذا لا شك أنه يقال به، وما لم يوجد فإذا لم ينعقد ولا المقتضى هذا ممكن يقال فيه وينظر في حسب المقتضي. أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للمصلى قال يخرج للمصلى يوم العيد يوتر، هذا ورد فيه النص، هذا لا إشكال فيه. قلت لك القياس لو لم يرد واقع الحال، يعني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الأمر يستدعي إلى النقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فبالتالي لا نقول باستحباب الإيثار في الفطر في رمضان، لأن هذا وجد سببه وقام المقتضي للنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل، إذا نبقى على الأصل أنه لا يوتر وأنه لا دليل على الإيثار، لأن حين نقول بهذا نقول إذا في الطعام